زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام المناوي رضي الله عنه في الجوهرة الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة، ونحن في ثنايا ما نقله الإمام المناوي من عقيدة الإمام الغزالي أبو حامد رضي الله عنه حجة الإسلام، في معرض كلام الإمام المناوي عن ثمرات ومعاني لا إله إلا الله ذكر هذه العقيدة البديعة للإمام أبي حامد الغزالي ليبين بها ثمرات ومعاني لا إله إلا الله، وتوقفنا عند قوله وأنه أي سبحانه وأنه متفضل بالخلق والاختراع لا عن وجوب ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادرا أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما، وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه ولا يتصور منه ظلم ولا يجب عليه لأحد حق، وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فتلقوا أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به. يريد أن يبين رضي الله عنه أن من معاني لا إله إلا الله في هذه العقيدة أن الله لا يجب عليه شيء، الإله لا يجب عليه شيء، لا إله إلا الله، فالإله هو الذي يخضع له ولا يخضع هو لأحد، فقال في هذا المعنى وأنه متفضل، أي ما يعطيه للناس هو تفضل وليس واجب عليه. بالعقل تقول أنا فعلت إذن لزم أن أخذ المقابل، هذا العقل يقول. طب إذا فعلت ماذا؟ هذا دليل العقل دائما يكون باطل، لكن فنفترض دليل العقل موجود، إذا فعلت ماذا؟ ففعلت ما تملك، لكن إذا فعل بك ما أنت وهو مملوك لصاحبه، فأنت لست ملكا لنفسك، أولا لم تخلق نفسك وأنت لم تخلق فعلك، والله خلقكم وما تعملون. طيب إذا كان الإنسان لا يخلق نفسه إذن هو لا يملك، فعلى أي شيء بنيت أنك تستحق مقابل الفعل مقابل؟ تستحق المقابل إذا ملكت الشيء، أقول أنا هذا أملكه خذه أعطني مقابلا له بيع وشراء، لكن إذا كان هذا الفعل لا أملكه أنا لأنه خلقه الله فيه، فصاحب الخلق هو الذي يملك، الله يملك كل الأشياء. طيب أنا نفسي مملوك له، خلاص انتهت القضية، أصبح ما أطلبه أنا وجوبا على فعل غير صحيح، لأنه في نظر العقل أنني مالك، والحقيقة أنني لست بمالك، بل الله هو الذي يملك، والذي يملك هو الذي يطالب بحقه، وحيث أنني لا أملك فلا حق لي في المطالبة، إذن سقط الوجوب وبقي العطاء من الله ليس للوجوب واللزوم وإنه للتفضل وللمنة، وأنه متفضل بالخلق والاختراع لا عن وجوب. هو الآن ذكر أنه لما خلق الناس أصلا خلقهم هو يريد أن يفعل يتفضل عليهم، لكن ليس لازم أن يخلقهم ويوجدهم، وبعد وجودهم ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، أي أوجدهم من العدم متفضل، ثم أمدهم بالنعم تفضل. فتخيل لك قضيتين، أنك أنت في أصلك مملوك له وأنه أوجدك من باب الفضل، ثم بعد ذلك أمدك بالنعم من باب الفضل، فأي حق تطالب به؟ فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان. هكذا تفهم القضايا، بأن تعرف أصل الشيء. أحيانا يتنازع اثنين على شيء واحد يقول واحد ناولني كوب ماء، الثاني يقول له لا أريد أن أناولك كوب الماء، هذا في صورة الوصف إنها سوء أدب. لكن إذا تصاعد الموضوع بعد ذلك عند من يطالب صاحبه أن يناوله كوب الماء فيقول له يجب عليك أن تعطيني كوب الماء إذ أمرتك، يقول له لا أمر لك علي، فإذا لا وجوب لك علي، يرتب عليه الذي طلب كوب الماء أنا غضبت منك فأنت ظلمتني، هذا كله ترتيب على قضية فاسدة. وهنا أيضا نطلب المقابل من الله على قضية فاسدة، أننا نستحق العطاء على شيء بذلناه، هذا الذي بذلناه ليس لنا، هو الذي خلقه فينا ونحن أصلا مملكون له. فبين الإمام الغزالي هذه القضية، قال هو تفضل علينا بأن أوجدنا هو الذي تفضل، ثم بأن أمدنا هو الذي تفضل، فأي شيء تطلبه؟ فكل شيء يعطينه من فضله وإحسانه، إذ كان قادرا أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بذنوب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما. قال هو لو فعل ذلك لكان ذلك حق، لو عذبهم ما ظلمهم، لماذا؟ طب أنا لم أفعل شيء عشان تعذبني، أنا عملت طاعات. إحنا تكلمنا في الأول أنك لست لك حق في العطاء لأنك لم تفعل شيء، هو الذي فعل فيك. إذن انتهينا من قضية أنك لك حق، أصبحت الآن فلنفترض لا حق لك. طيب هل يحق له هو الله أن يعذبك؟ ستقول له بحكم العقل لم أفعل شيء حتى يعذبني، نحن اتفقنا أنك لا تملك نفسك وأنت تمنعه من أن يفعل بك شيء إذا ملكته. طيب من الذي يملك؟ الله الذي يملك يستطيع التصرف فيما يملك؟ نعم، أنا عندي كتاب أستطيع أن أتصرف فيه، أستطيع أن أحرقه، أستطيع أن أبيعه، أستطيع أن أمنعه أن أعطيه أي أحد، أملك. فلو عاتبني أحد فيما أملك يقول الكتاب جعل للقراءة ولم يجعل لأن تحبسه أو تحرقه أو تقطعه أو تمنعه الناس، أقول له من الذي يملكه؟ يقول لي أنت. أقول إذن أنا أستطيع التصرف؟ يقول نعم، أنا تصرفت فيما أملك، ظلمت أحد؟ لم أظلم أحد. فلو عذب الله الخلق فهو يملكهم فهو لا يظلمهم، لأن الذي يتصرف فيما يملك لا يوصف بالظلم. بعضهم قد يقول لكن هذا سفه، نقول السفه هو فعل شيء في غير محله بعد أن وعد بعكسه، هو ده السفه. لكن أنت لو عملت الطاعة، طاعة أنا أدخلك الجنة، لما جيت عند الحساب بعد وفيت باللي أنت وعد الله عز وجل وعد به على نفسه، قال لك سأدخلك النار. ليه يا رب؟ لكن أنا حر أن أملك. أهل العلم يقولون أنه لو هو وعد بجزاء وبعدين أنا الجزاء وفيت به وكان على الشروط صحيح، وليس مثل ذلك العبد الذي من بني إسرائيل الذي عمل الطاعات وبعدين لما جاء يدخل الجنة في الحساب والميزان قال أدخل الجنة برحمتي، فقال العبد بل بعملي يا رب، فقال زينوا نعم الله عليه، فوزنوا نعمة البصر فرجحت كل الأعمال 500 عام، فقال اذهبوا به إلى النار، لأنه أصلح ماذا؟ عليه حقوق، شكر النعم لم يؤديها، أراد المحاققة وليس الفضل. فقيل الله عز وجل هنا لم يرد أن يعذبه، لكنه لما طالب الآخر بأن ذلك يلزم بأجل فعلي فأراد سلب حق الله، وهو أنه خلق الأعمال فيه وأنه تفضل منه، رجعه الله إلى الحساب، قال إذن عليك نعم لم تؤدي حقه. إذن السفة هو أن تفعل الشيء الذي في غير محله بعكس الوعد، بعكس الوعد. فلا يوجد الله عز فلا يوجد في الآثار أن الله عز وجل وعد إنسان بجنة وقال الله ادخلها برحمتي، وبعد أن دخل الجنة أخذ الله فوضعه في النار، هذا لا يوجد، لأن الله لا يخلف الميعاد، ولأن الله ليس بسفيه حاشا وكلا سبحانه وتعالى. فالسفه هو هذا معناه، وليس معنى السفه أنك إنسان يفعل طاعة فتدخله النار، ممكن، لماذا؟ لأنه قد لا يكون وفى بشروط الطاعة، يعمل الطاعة وهو عنده عجب وهو يعتقد أنه مثل ذلك الذي بني إسرائيل يظن أنه هو يدخل هذه الطاعة بعمله هو، هو ظالم الآن بأخذ الحقوق، وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه ولا يتصور منه ظلم ولا يجب عليه لأحد حق. لا يتصور منه ظلم، لماذا؟ لأن قلنا الذي يتصرف فيما يملك ليس بظالم، حتى وإن كان في نظر الآخرين تصرف متعنت، لكن لست بظالم، أنا حر أفعل ما أشاء في ملكي. بارك. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا